الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. فنواصل إن شاء الله تعالى الكلام في بحث الشاذ، وقد رأيت ألا أقطع الكلام في هذا الباب حتى يفهم هذا البحث فهما جيدا، لأن تقطيع البحث أو تباعد ما بين الكلام يضيع ثمرة البحث كله. كنا ذكرنا في المرة الماضية أن الحديث الشاذ له ثلاثة تعريفات عند أهل العلم. التعريف الأول تعريف الإمام الشافعي ومعه جماعة من أهل الحجاز. قال الشافعي رحمه الله: ليس الشاذ هو ألا يروي الراوي ما يرويه غيره، ولكن الشاذ أن يروي الراوي مخالفا غيره. والتعريف الثاني تعريف الحاكم النيسابوري، وهو من فرد به ثقة وليس له أصل متابع. وفرق الحاكم بين الشاذ والمعلل به، ذكرنا هذا الكلام في المرة الماضية. نعم، الحاكم قال إن الحديث المعلل له علة معروفة، ونحن ما قلنا إنه معلل إلا بعد ظهور علته. أما الشاذ فلا يكاد المرء يرى له علم، ولذلك كان الشاذ أدق وأعوص من الحديث المعلق. التعريف الثالث، وهو تعريف مين؟ تعريف أبي يعلى الخليلي، ده صاحب الإيه؟ صاحب الإرشاد والمسند. وأبو يعلى صاحب المسند، أبو يعلى الموصلي صاحب المسند أعلى طبقة، وهو اسمه أحمد ابن علي بن المثنى من مشايخ ابن حبان، وأدرك جل مشايخ الأئمة الستة، يعني اشترك مع الأئمة الستة في جل مشايخهم، ومسنده مطبوع في 13 مجلدا. إنما أبو يعلى الخليلي ده متأخر وتتلمذ على الحاكم النيسابوري، يعني الحاكم هو أحد مشايخ أبو يعلى الخليلي، في حين أن الحاكم لم يدرك أبا يعلى الموصلي. خلاص، واضح الفرق؟ أبو يعلى الخليل يقول الشاذ هو من فرد به أي راوي كان، ثقة كان أو غير ثقة، فإن كان غير ثقة فحديثه مطروح مردود، وإن كان ثقة فيتوقف فيه. يعني كأن المسألة صارت قريبة من بعضها، كأن الشاذ يعني على رأي أبي يعلى الخليلي لا ينتفع به مطلقا، لأنه إذا توقف في رواية الراوي يبقى كأنه ردها. صح؟ هو أنت لما تتوقف في إسلام المرء كأنك رددت عليه إسلام، إذا توقفت في إسلام. يبقى عندنا ثلاث تعريفات، أوسع تعريف فيهم وبعدين الشافعي. يبقى أضيق تعريف في المسألة كلها وتعريف الإمام الشافعي رحمه الله. لكن الشافعي رحمه الله بنى تعريفه على جزئية مهمة جدا وهي المخالفة. المخالفة، عشان كده احنا المرة الماضية قلنا ايه، لابد ان احنا نعرف ما هي المخالفة التي يعنيها الشافعي، لان في مخالفة مقبولة ومخالفة مردودة. المخالفة المقبولة احنا سميناها مخالفة ايه، تنوع، بمعنى ان ممكن يكون الحديث ورد على الوجهين معا. المخالفة المردودة اللي يصد رد، ما ينفعش فيها غير الايه، الترجيح. يبقى خلاف التنوع الاثنين صح لانفكاك الجهة، خلاف التضاد لا يصلح فيه إلا الترجيح، في واحد من الاثنين غلط، في واحد من الاثنين غلط. ولكن كما قلت لكم في المرة الماضية، البحث الكلام في الشاذ كلام دقيق، ولا يكاد المرء يقف فيه على علم، ودي صعوبة هذا البحث، صعوبة البحث. يعني مثلا الطحاوي في مشكل الآثار والحاكم والدارقطني رووا عن أبي عاصم النبيل عن قرة بن خالد عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا ولغ الكلب في الإناء. واكتفى ابن أبي حاتم بهذا القدر من الحديث، مع أن الذي يعنيه أبو حاتم فيما يأتي القدر الذي حذفه ابنه من الحديث، وأستتمة الحديث إيه؟ إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسله سبعا. خلاص، هذا المتن متفق عليه، وحتى من رواية ابن سيرين عن أبي هريرة مرفوع من حديث هشام بن حسان عن ابن سيرين قطعا. لكن القدر الذي يعنيه أبو حاتم الرازي هو: والهر مثل ذلك. والهر مثل الهر وإيه؟ القط. طب إذا الكلب ولغ في الإناء حنغسله سبع مرات تحدهن بالتراب، طب إذا الهر ولغ في الإناء إيه حكمه؟ هل يأخذ حكم الكلب؟ الرواية دي بتقول كده، والهر مثل ذلك، في رواية والهر مرة واحدة. فأبو حاتم قال بقى في العلل، قال: أخطأ فيه أبو عاصم، حدثنا عنه عمرو بن علي. طيب إيه وجه الخطأ عند أبي حاتم؟ قال: حدثنا أبو نعيم، اللي هو إيه، الفضل بن ذكين، حدثنا أبو نعيم عن قرة عن محمد قال: إذا ولغ الكلب. ايه اللي حصل في الاسنادين؟ حد يرفع يده؟ ها، فمرسل، يعني حديث ابي عاصم النبيل موصول، مش كده؟ وحديث ابي نعيم الاصبهاني او حديث ابي نعيم الفضل بن دكين صار مرسلا، صار عن محمد بن سيرين قوله، يبقى مقطوع. يبقى ايه؟ مقطوع. تعرفين المرفوع هو ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والموقوف ما نسب إلى الصحابة، والمقطوع ما نسب إلى التابعي. فأي تابعي يقول، يقول قولا يبقى اسم مقطوع، أي صحابي يقول قولا اسمه إيه، موقوف. أي قول ينسب للنبي صلى الله عليه وسلم يبقى إيه، يبقى مرفوع. خلاص، ده اصطلاح عند أهل الحديث. إذن الفرق بينهم الاثنين أن أبا عاصم النبيل رفع الحديث ووصله إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بينما أبو نعيم الفضل بن كين وقف به عند محمد بن سيرين وجعله من قوله. أبو حاتم رجح كلام أبي نعيم. طب إحنا نعمل موازنة ما بين أبي نعيم الفضل بن كين وما بين أبي عاصم النبيل. تفتح ترجمة أبي عاصم النبيل ترى العلماء أثنوا عليه وكلهم وثقه ونسبوه إلى الفقه ونسبوا فعاله إلى النبل والمروءة، عشان كده سموه النبيل، هو كنيته أبو عاصم. إنما النبيل لها أكثر من سبب. ليه لقبوه بالنبيل؟ مرة قالوا أنه كان ابن جريج، كان جالس في مجلس ابن جريج في البصرة، فصرخ صارخ جاء الفيل. تعرف الفيل بقى لما يمشي فرجة بالنسبة للناس دول. فالمهم اللي في المجلس طبعا يتفرجوا على الفيل ما عدا ايه أبي عاصم النبيل. فقال له ابن جريج: ألا تخرج فتنظر؟ قال: ما أجد منك عوضا. قال له: أنت نبيل. فقيل له إيه؟ النبيل. وقالوا مرة إن شعبة حلف ألا يحدث أصحاب الحديث شهرا، فعلم بذلك أبو عاصم فدخل على شعبة وقال له: غلامي العطار حر لوجه الله كفارة يمينك وحدثهم. فقالوا: أبو عاصم النبيل. وقيل إنه نبيل لكبر أنفه. عارف كبر الأنف وارتفاعه دي كانت عند العرب علامة نبل، لأن الأنف أعلى ما في الوجه والوجه أشرف ما في الجسم، يبقى المفروض إن الأنف أشرف ما في الوجه إطلاقا قاطبة يعني، عشان كده يعبر عن كسره بالذل، يقول لك أنا جبت مناخيره الأرض. ليه مناخيره؟ عشان هي أعلى حاجة في وشه، فكل ما أنف يكون كبير وطويل ومالي وشه كده كل ما يكون إيه؟ ما يكون ممدوح عند الإيه؟ عند العرب. فقالوا أنه نبيل لذلك. وقد حدثت يعني مفارقة عجيبة بمناسبة أنفه رحمه الله، فذكروا أنه لما تزوج فاقترب من امرأته فقالت له: نح ركبتك عن وجهي. فقال لها: إنها ليست بركبة، إنها أنف. وقرأت في كتاب ثواب القرآن لأبي سعيد علي بن محمد الفارسي، وكتاب مخطوط لم يطبع، عن أبي عاصم النبيل قال: كنت أتردد على زفر ابن الهذيل، أنا وآخر يكنى أبا عاصم، يعني هو أبو عاصم والتاني يكنى أبا عاصم أيضا، فجئت راكبا حماري وعلي ثياب جياد، فطرقت الباب فخرجت الجارية فقالت: من؟ قلت: أبو عاصم. فقال زفر لجاريته: هو فلان على أبي عاصم الآخر. قالت الجارية: لا، بل هو أبو عاصم النبيل. نبيل ليه؟ لأن الجحش اللي ركبه جحش كويس يعني، وفي نفس الوقت لابس هدوم له هندام جيد، فشكله كده شكل النبلاء يعني. فالجارية من عندها كده قالت له: أبو عاصم النبيل. فلما دخل أبو عاصم على إيه زفر ابن الهذيل قال: إن الجارية قالت إنك أبو عاصم النبيل، فأنت أبو عاصم النبيل. فطلع عليه بقى كلمة النبيل من ذلك الوقت. مجمل ترجمة أبي عاصم أنه في الذروة ثقة كبير. أبو نعيم الفضل بن دكين يجري في مجرى أبي عاصم النبيل وقد يسبقه، قد يسبقه في متانة الحفظ، فهم إيه كفار سيرهان. أنت بقى تقف ما أنتش عارف تقول أجي في صف مين، بسبب إيه؟ بسبب ثقة كل واحد منهم. طب أبو حاتم ليه رجح رواية أبي نعيم؟ لأن غالب الحفاظ، ودي بقى ظاهرة معروفة عند النقاد الأوائل لا سيما أبي حاتم الرازي، كان يأخذ بالأقل عند الاختلاف، يأخذ بالأقل عند الاختلاف. مين الأقل فيهم الاثنين؟ أبو عاصم ولا أبو نعيم؟ أبو نعيم. طب ليه؟ عشان هو ايه يعني نزل بالاسناد، نزل بالاسناد، فهذا هو الاقل، لان الذي وصل زاد والذي نقص اقل من الذي زاد، فهم يعني في الغالب يعني كانوا بياخذوا بالاقل عند الاختلاف لان هذا هو المناسب للاحوط. انت دورك بقى كباحث تنظر هل فيه متابع لهذا أو ذاك أم لا؟ فإذا كان هناك متابع لهذا أو ذاك ترجحت كفته. فقد وجدت في جزء مخطوط لأبي محمد الجوهري يروي فيه حديث أبي الفضل الزهري، جزء جيد يقترب من حوالي 200 حديث وأثر، فوجدت أبا الفضل الجوهري يروي هذا الحديث، قال حدثنا يحيى بن محمد بن صاعد قال أخبرنا عبد الجبار بن العلاء قال حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم عن قرة بن خالد عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ده وافق مين فيهم؟ وافق أبا عاصم النبي. أنت بقى عشان ترجح لازم تنظر إلى الإسناد الذي أتيت به، هل هو صحيح أم لا؟ فإحنا عندنا شيخ أبي الفضل الجوهري يحيى بن محمد بن صاعد، وده في الذروة، ابن صاعد ده كان باقعة في الحفظ، وعبد الجبار بن العلاء أحد الثقات من المشهورين بالأخذ عن سفيان ابن عيينة، وأبو سعيد مولى بني هاشم أحد الثقات الكبار من مشايخ الإمام أحمد. خلاص يبقى كده المتابعة إيه؟ المتابعة صحيحة. يبقى أنا عندي اثنان رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وواحد خالفهما وجعله مقطوعا على محمد ابن سيرين. لما نحب نرجح نرجح مين بقى؟ نرجح الاثنين، نرجح أبا عاصم مع أبي سعيد مولى بن هاشم، كلاهما من الثقات الكبار، وهما معنى يترجحان على أبي نعيم الفضل ابن دكين. فإحنا كده خالفنا إماما كبيرا في علم الحديث، بس خالفناه بإيه؟ بحجة. خالفناه بحجة. علم الحديث لا يصلح فيه التقليد. ليه؟ لأن الحديث ده يدرب على الاجتهاد، بس تكون مجتهد بحق، ما تطلعش تلطش في الأئمة وترزع فيهم وتقول ده ليس بمعصوم وهذا من أدراه وهل أحاط بكل شيء علما، ونستخدم عبارات المطاطة دي ونرد على اعتبار. لا، العالم الكبير لا سيما مثل أبي حاتم الرازي البخاري مسلم النزول، ما تردش عليهم إلا إذا كان في يديك حجة فالجة. ما فيش في يدك حجة تقف، لأن قولهم مقدم على قولك. كانوا يحفظون مئات الألوف من الأسانيد ويستحضرونها استحضار عجيب في الحال، وبعدين اختلط الحديث بشحميم ولحميم حتى صار لهم ملكة لا تكاد تخطئ. إذا قال لك أخطأ فلان، إذا أنت جمعت الطرق تلاقي كلام هذا الإمام صحيح. فيبقى إحنا إذا خالفنا لابد أن نبدي إيه؟ لابد أن نبدي حجة في المخالفة. خلاص كده. فأنا ضربت يعني المثل زي ده، هو مثل في شيء من الغموض، لأدلل أيضا على أن بحث الشاذ يستعصي على الأذكياء، يستعصي على الأذكياء، وأحيانا تقصر عبارته عن إثبات حجته، إنما هذا شيء يجده في صدره. يعني إحنا المرة اللي فاتت لما قلنا زيادة وابصق خلفك، بمين اللي تفرد بيها؟ يحيى إيه؟ يحيى بن سعيد الخطان. حد حافظ الإسناد بتاع الحديث ده؟ ها؟ عن لا عن منصور بن المعتمر، ها؟ عن طارق ابن عبد الله المحاربي. طيب، حديث اللي هو موجود عند أحمد والنسائي وغيرهم، حديث يحيى بن سعيد القطان عن سفيان الثوري عن منصور بن المعتمر عن ربعي بن حراش عن طارق بن عبد الله المحاربي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صليت فلا تبصق أمامك ولا عن يمينك، ولكن ابصق خلفك أو عن شمالك إذا كان فارغا، وإلا فبين قدميك واتلكهما هكذا. خلاص. قلنا أن يحيى بن سعيد القطان هو اللي قال أبصق إيه؟ أبصق خلفك. وكيع وعبد الرزاق وعبيد الله بن عبد الرحمن الأشجعي ومن كمان؟ الحسين بن حفص. الأربعة دول رووا الحديث عن الثوري، عن منصور، عن ربعي، عن طارق، فلم يذكروا إيه؟ وبس قلب. ماشي. ورواه أبو داود وغيره من العلماء عن أصحاب منصور كأبي الأحوص وشعبة وجرير بن عبد الحميد وأبي عوانة، قيس بن الربيع، وعبيدة بن حميد، وخلق يصل تقريبا ل 12 راوي، كلهم يرويه عن منصور، عن ربعي، عن طارق، فلم يقل واحد منهم انظر ايه، انظر خلفك، مش كده؟ ولا ابصر خلفك؟ طيب ابصر خلفك. ماشي. ورواه عبد الملك بن عمير عن ربعي بن حراش فلم يذكر ايه، وابصر خلفك. فاحنا قلنا المره اللي فاتت يلوح من هذا التخريج شذوذ روايه يحيى بن سعيد القطان، وان كان يحيى بن سعيد القطان في الذروه وهو اجل اصحاب الثوري. فلو واحد قال لك لا انا ارى ان دي زياده ثقه ومقبوله، خلاص احنا لن نعنف، ولكن الدلائل التي سقناها كافيه في ترجيح شذوذ الروايه دي. لكن قد تجد عالما من العلماء يقول لك ايه، يقول لك دي زياده ثقه. في الوقت الذي رددنا فيه رواية يحيى القطان عن الثوري، برغم أنه هو إيه؟ عالي القدر في الثوري، قبلنا زيادته عن سفيان الثوري في رواية وخالفنا أصحاب سفيان فيه، اللي هو حديث إيه؟ حديث خيركم من تعلم القرآن وعلمه. هذا الحديث يرويه وكيع وعبد الرحمن بن مهدي وجماعة من أصحاب الثوري الكبار يروونه عن سفيان الثوري، عن علقمة ابن مرثد، عن أبي عبد الرحمن السلمي، عن عثمان بن عفان، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه. حفظتوا الإسناد؟ شكلكم أكلين فول. ها؟ بحث الشاذ ده لازم تصوم قبل ما تيجي، ها، عشان ايه؟ اتليس. بحث الشاذ يا جماعه بحث مهم جدا ولذيذ، انا شايفه كده، ما عرفتش شايفين لذيذ ولا انا بعذبكم بالكلام ده. سفيان الثوري بيروي هذا الحديث عن علقمه ابن مرثد، احفظ انت اهو، عن علقمه ابن مرثد، انه اسناد رباعي يعني حاجه بسيطه، اربع رواه، عن علقمه ابن مرثد، عن ابي عبد الرحمن السلمي، عن مين؟ عثمان بن عفان. يبقى عند سفيان، علقمة، أبو عبد الرحمن السلمي، عثمان بن عفان، خلاص. ابن مهدي ووكيع وابن نعيم والجماعة دول كلهم رووا الحديث عن سفيان الثوري بالإسناد ده كده، كلهم قالوا حدثنا سفيان عن علقمة، عن أبي عبد الرحمن، عن عثمان. عند النساء وغيره الحديث ده بعينه يرويه يحيى ابن سعيد القطان، خلي بالك عشان تعرف ايه اللي حصل، عن الثوري، عن علقمة ابن مرثد. حصل حاجة لحد دلوقتي ولا هم الاثنين زي بعض؟ راجع نفسك، زي بعض؟ طيب، عن علقمة ابن مرثد، عن سعد بن عبيدة، عن ابي عبد الرحمن السلمي، عن عثمان. ايه اللي حصل بقى؟ زاد في الإسناد سعد بن عبيدة. بين من ومين؟ بين علقمة وأبي عبد الرحمن السلم. يبقى يحيى بن سعيد القطان، بس عمل إيه يحيى بقى؟ أضاف شعبة للثوري، قال إيه؟ قال حدثنا سفيان الثوري وشعبة عن علقمة، عن سعد بن عبيدة، عن أبي عبد الرحمن السلمي، عن عثمان. محمد بن بشار اللي هو الملقب بمين؟ بندار، والترمذي، وابن عدي، والدار قطني، والبيهقي، كلهم نصوا على وهم يحيى بن سعيد القطان في زيادة سعد بن عبيدة في حديث الثور. قالوا اللي زود سعد بن عبيدة شعبة مش الثور. ولذلك البخاري خرج الروايتين، خرج رواية الثوري عن علقمة عن أبي عبد الرحمن عن عثمان، وخرج رواية شعبة عن علقمة عن سعد عن أبي عبد الرحمن عن عثمان. فقال لك سعد بن عبيدة ده صح موجود في الإسناد بس في رواية مين؟ شعبة. إنما الثوري خلت روايته من ذكر سعد بن عبيدة. وقد وهم يحيى بن سعيد القطان في زيادة سعد بن عبيدة في حديث الثوري. ممكن هو يعني يحيى معصوم لحد كده؟ لو احنا وقفنا لحد كده كنا حنوافق هؤلاء العلماء في دعوى شذوذ رواية يحيى. لكن طلعت لنا حكاية جعلتنا ننافح عن يحيى بن سعيد الخطان وندافع عنه ونقول أنه لم يهم في المسألة دي، وده يدل على ضرورة أن يتبحر طالب الحديث في الكتب. مش تيجي تخرج الحديث تكتفي بعشر خمستاشر كتاب وخلاص وتقف، لا، لازم تقرأ كل ما يقع تحت يديك مما يخص يحيى بن سعيد القطان أو يخص هذا الحديث. لأنه أنت بتلف في الكتب كده تلاقي حكاية ومحللة المشكلة، زي ما احنا لقينا الايه الحكاية الآتية التي جعلتنا ننافح عن يحيى بن سعيد القطان، برغم ان في حديث طارق بن عبد الله قلنا يحيى واهم والجماعة صح. طب المرة دي قلنا يحيى صح والجماعة صح، مع ان اللي هو اللي مش واخد باله من بحث الشاذ يقول لك تبين الفرق، ما هي دي قد دي، ويقول لك هو ده التناقض بعينه. مرة يقول لك نقبل رواية يحيى ومرة يقول لك نرد رواية يحيى. طب على أي أساس قبلها هنا وعلى أي أساس ردها هناك؟ اللي مش عارف بقى تصرف العلماء في المسألة دي ينسب العلماء الكبار إلى التناقض بأن يجيب له حكم زي أخوه. وعند العلماء المسألة غير مستوية، دي لها قرائن ودي ملهاش، عشان كده وهم هنا وقبل هناك. الحكاية اللي هي بقى خلينا نقبل رواية يحيى القطان، رواها البزار أحمد بن عبد الخالق في كتابه الممتع الجميل البحر الزخار اللي هو المسند بتاعه. هو طبعا جميل ليه؟ لأن أهل الحديث ما يشبعوش منه. اسمه المسند المعلل، كل حديث يجيب لك علته أو اختلاف الرواة فيه أو إن فلان تفرد به أو إن فلان تفرد باللفظة دي، مش يروي لك الحديث ساذجا من أي تعليق، لا، كل حديث لازم تلاقي بعديه تعليق من البزار على هذا الحديث. قال البزار: سمعت عمرو بن علي اللي هو مين؟ الفلاس، الإمام الناقد المشهور من مشايخ البخاري والنسائي وغيرهم يعني. قال: سألت يحيى القطان فقلت: إن أصحاب الثوري لا يذكرون في الإسناد سعد بن عبيدة وأنت تذكره، خلاص يبقى إيه؟ رجع. فقال له: حدثني شعبة عن علقمة عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان بن عفان، ثم حدثني الثوري لا أشك أن روايته كرواية شعبة. يبقى إذن يحيى بن سعيد القطان واعد، عارف هو بيروي إيه. هو لو كان الحكاية دي مش موجودة كنا حكمنا على رواية يحيى بالإيه؟ بالشذوذ، لأنه هو ده المناسب. الجماعة كلهم ولسيما الأثبات في الثوري زي ابن مهدي والابن عام الفضل دكين ووكيع والجماعة دول اتفقوا على رواية معينة وخالفهم يحيى القطان، ماشي. القاعدة العامة في الشذوذ تقول إيه؟ إن هم صح وهو غلط. لولا هذه الحكاية أنه رجع قال لهم: لا، ده أنا لا أشك في أن الثوري لما حدثني حدثني كرواية شعبة. وإحنا قلنا أن يحيى القطان في الثوري رأس أصحابه، رأس أصحابه. فلما نأخذ الحكاية دي في عين الاعتبار نقول أن يحيى القطان لم يهب، خلاص كده. يبقى إحنا مرة رددنا على يحيى القطان رواياته، ومرة قبلناها لأجل هذه القرينة. فبحث الشاذ بحث إيه؟ كأنك تمشي على حد الموسى، ماشي. نأخذ مثلا مثالا آخر بس صحصحه عشان المثال ده هسألكم فيه. أنتوا تعرفوا معمر؟ معمر ابن مين؟ كنيته؟ أحسنت، أبو عروة البصري، ماشي. ده في الزهري شكله إيه؟ أحد أثبت ثلاثة في الزهري، خلاص كده؟ طيب، روى عنه هشام الدستوائي. حد يعرف هشام بلده إيه؟ حلو، ما المصريين عندهم فهلاوة كده لذيذة يعني. منين هشام؟ يقولك من دستوى، خلاص اتحلت المشكلة. ها المصريين هم حيوي عز مهمة، بيقولوا كده ولا ايه؟ هشام الدستوائي ده بصري، وشعبة بصري، اول من فتش عن احوال المحدثين في البصرة شعبة من الحجاج. يبقى هشام الدستوائي وشعبة من الحجاج كلاهما يروي عن معمر عن الزهري عن سعيد ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنعن أحدكم جاره أن يغرز خشبه في جداره. فسكتوا، فقال أبو هريرة: ما لكم عنها معرضين؟ والله لأرمين بها بين أكتافكم. الحديث ده رواه الطحاوي المشكل ورواه الطبراني في الأوسط وأبو نعيم في الحلية. لما سئل عنه أبو حاتم الرازي وأبو زرعة الرازي قالوا: أخطأ فيه معمر، وإنما الحديث كما رواه مالك وجماعة عن الزهري عن الأعرج عن أبي هريرة. فين الخلاف اللي بينهم؟ شيخ مين؟ شيخ الزهري. معمر خلاه مين؟ سعيد المسيب. ومالك والجماعة خلوه مين؟ خلوه الأعرج اللي هو عبد الرحمن ابن هرمز، خلاص كده؟ انت ايه رايك في الخلاف ده؟ هل انت توافق ابا حاتم وابا زرعه على هذا الاعلان؟ ما لكم عنها معرضين؟ انا مش عارف ارمي على كفكم ايه بقى. الجواب هنا بقول لك: الزهري امام واسع الروايه، ويحتمل لمثله ان يروي الحديث عن مره عن سعيد ومره عن الاعرج، لا نكير. طيب، في جواب تاني؟ لا، احنا بحثنا مش في سعيد، بحثنا تحت في معمر ومالك. معمر ومالك، ابو حاتم ابو زرعه قال لك ده معمر غلطان في المساله دي، الصح مالك. طب روايه مالك ايه؟ قال لك مالك الزهري الاعرج ابو هريره. انما معمر لما روي عن الزهري عن سعيد عن ابي هريره لك لا غلطان. فبحثنا كله في معمر ومالك مش في سعيد والاعرج. احسنت، هو ده الجواب، هو ده الجواب. أنا ليه قلت هشام الدستوائي منين؟ ليه أنا قلت المعلومة دي؟ عشان أنا أور لك طريق أبصرك، وبعدين قلت شعبة بلده فين؟ برضو عشان أنا أور لك طريقك، يعني كلاهما بصري، مش كده؟ يعني هشام وشعبة كلاهما بصري. طب إيه النكتة في المسألة دي؟ قال لك إن معمر بن راشد أساسا كان من البصرة، وبعدين راح اليمن، رحل إلى اليمن، فلما رأوه انبهروا به وبحفظه، فقالوا له اقعد، قال لهم لا، فتآمروا عليه وزوجوه، فلما زوجوه جلس، معرفش بقى يروح عياله ومراته والجماعة دول قاعدين فيه. فكان بقى يطلع من اليمن يروح البصرة عشان يزور والدته، فكان يذهب إلى البصرة بغير كتاب. فلما حدث أهل البصرة هناك وقعت منه أغاليط حملها عنه أهل البصرة. خلاص كده؟ يبقى ما حدث معمر في البصرة ففي أغاليط وقعت له، فأهل البصرة حملوا عنه الأغاليط زي ما قالها بالضبط. عشان كده أنا قعدت أقول لك ده بصري وده بصري عشان تاخد بالك. تمام؟ لحد كده ما عملناش كلام. مالك ومالك وما أدراك ما مالك، مالك خير من ذاك، رقم واحد في الزهر، ومعه جماعة كمان وافقوه عن الزهري، ومعمر روايته في البصرة فيها أغاليط، خلاص ما فيش حد يتنس. لحد كده الترجيح واضح جدا بشذوذ رواية معمر. ثم انت تجد في البحث، تجد في البحث هل في معطيات ممكن ترفع رواية معمر مثلا ولا لا. فبحثت في المسألة دي، فإذا بي أجد ابن أبي شيبة في المصنف، وابن جرير في تهذيب الآثار يرويان هذا الحديث عن عبد الأعلى ابن عبد الأعلى البصري عن معمر عن الزهري عن الأعرج عن أبي هريرة. إيه اللي حصل؟ يبقى معمر وافق من؟ وافق مالكا. ورأيت الدار قطني في العلل ذكر رواية عبد الصمد بن عبد الوارث البصري عن معمر عن الأعرج عن الزهري عن الأعرج عن أبي هريرة، يبقى وافق مالكا. يبقى البصريين لهم روايتين عن معمر، رواية عن معمر عن زهري عن سعيد، ورواية عن معمر عن الزهري عن الأعرج كمالك. ماشي، خد دي كمان عندك. روى مسلم وأحمد وغيرهما عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن الأعرج عن أبي هريرة. أنا عايز حد يعلق لي على سند دي. ها يعني معمر دلوقتي رواية معمر لوحدها كده، مش البصرة البصريون اختلفوا على معمر؟ اختلفوا ولا ما اختلفوش؟ اختلفوا. جماعة من البصريين خدوه عن معمر عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة، وجماعة تانية من البصريين خدوه عن معمر عن الزهري عن الأعرج عن أبي هريرة. خلاص. ورواية عبد الرزاق وهو يمني، ورواية عبد الرزاق عن معمر مستقيمة لأن حال معمر في اليمن كان في الذروة، فرواية عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن الأعرج عن أبي هريرة. يبقى معمر عنده الحديثين ولا لا؟ عنده الحديثين ولا لا؟ عنده الحديثين، عنده مرة عن الزهري عن سعيد ومرة عن الزهري عن الأعرج، صح ولا لا؟ يبقى معمر وهو ثقة حافظ مميز لم يختلط عليه الإسنادان، بل ميز هذا من ذاك وهو حافظ، فلا مانع كما قال يعقوب بن شيبة في مسنده الكبير المعلم، قال سمعت علي بن المدين يقول قال لي معن بن عيسى أتنكر على الزهري وهو يتمرغ بين أصحاب أبي هريرة أن يكون له الحديث على عدة أوجه؟ شوف الكلام، بقول الزهري اللي عمال يتمرغ في أصحاب أبي هريرة لما يروي الحديث مرة عن ده ومرة عن ده ومرة عن ده ومرة عن ده، تنكر عليه؟ قال له لا. فإذا كان الراوي عن الزهري حافظ مثل معمر بن راشد، والبصريون ما اتفقوش عليه ان هو عن سعيد، لا بعض البصريين قال لك عن الأعرج، فهذا يدل على ان معمرا حفظ الاسنادين جميعا وفرق بينهما ولم يختلط عليه هذا في ذلك، لذلك نحن ندفع كلام ابي حاتم وابي زرعه بهذه الاسانيد التي اوردناها. واحد من الاخوه بيسأل عن حال أبي الفضل الجوهري اللي أنا جبت المتابعة بتاعت أبي سعيد مولى بن هاشم الذي تابع أبا عاصم النبيل. إحنا لسه نتكلم عن إيه؟ عن حديث إذا ولغ الكلب. هو ثقة والراوي عنه ثقة والإسناد نسخة طبعا صحيح. وبعدين أيضا بيستشكل يقول أن أبا حاتم لم يرجح إنما قال أخطأ. فما التخطئة معناها إيه؟ ترجيح رواية على رواية. هو لما يقول أن أبا عاصم أخطأ يبقى رجح على رواية أبي نعيم ولا لا؟ أي لا معنى للتخطئة إلا هذا، يبقى فيه راجح ومرجوح. كنا وصلنا لإيه؟ لأن معمر فصل الإسنادين، فصل الإسنادين، يبقى مرة يرويها عن الزهري عن سعيد المسيب عن أبي هريرة، ومرة يرويها عن الزهري عن الأعرج عن أبي هريرة، يعني كلاهما موجود في رواية الزهري، وإن كان الحديث عن الأعرج أشهر، وإن كان الحديث عن الأعرج أشهر، لكن كلاهما صحيح. حديث الأعرج ده يعني رواه مالك، ورواه سفيان ابن عيينة، ورواه صالح ابن كيسان، ورواه يونس ابن يزيد الأيلي، ورواه سليمان ابن كثير ابن عفير، سعيد ابن كثير ابن عفير، وسليمان ابن كثير أيضا رواه، وإسماعيل ابن أمية. كل هؤلاء يروون هذا الحديث عن الزهري عن الأعرج عن أبي هريرة. فهذا التحقيق الذي ذكرته إحنا بنصحح رواية سعيد المعمر عن الزهري عن سالم سيب عن أبي هريرة، ولا نوافق تخطئة أبي حاتم الرازي وأبي زرعة الرازي لمعمر بن راشد في هذه المسألة، لقيام الدليل الذي ذكرناه على أن معمر كان يحفظ الإسنادين جميعا. مثال آخر لاختلاف التنوع. أنا عندي أمثلة كثير، ما أعرفش أقول ولا إيه، فايقين يعني. ها، روى مالك في موطئه عن مسلم ابن أبي مريم عن أبي صالح، أبو صالح ده اسمه إيه؟ اسمه ذكوان. أبو صالح سمان اسمه إيه؟ ذكوان. فهو مسلم ابن أبي مريم يروي عن أبي صالح ذكوان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: تعرض أعمال العباد كل جمعة مرتين في يوم الاثنين والخميس، فيقبل يعني من كل عامل عمله إلا الرجلين المتصارمين، يقال دعوا هذين حتى يصطلح، أو اتركوا هذين حتى يصطلح، أو أركوا بمعنى اتركوا برضو هذين حتى يصطلح. الحديث ده موقوف ولا مرفوع؟ اللي أنا قلته دلوقتي موقوف، مش كده؟ ليه؟ لأنه قال أبو هريرة، خلاص؟ هكذا رواه أصحاب المواطئات من أصحاب مالك. ما أنت عارف موطأ مالك له روايات كتير، ها؟ له رواية أبي مصعب، طبعا الرواية المشهورة بينا احنا في مصر هنا رواية يحيى بن يحيى الليثي، ويحيى بن يحيى الليثي ده مش هو يحيى بن يحيى شيخ مسلم، ها؟ ما حكم مسلم لما بيروي حديث مالك يقول لك حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك، فيحيى بن يحيى شيخ مسلم مش هو يحيى بن يحيى راوي الموطأ، راوي الموطأ ليثي أندلسي وشيخ مسلم نيسابوري، يعني ده واحد وده واحد، يعني مش ايه عشان مش حد يفكر ان راوي الموطأ هو شيخ مسلم، لا، بل راوي الموطأ ما روى عنه احد من الأئمة الستة بخلاف يحيى ابن يحيى. يبقى رواة الموطأ يحيى ابن يحيى، ابو مصعب احمد ابن ابي بكر الزهري، سويد ابن سعيد، عبد الرحمن ابن القاسم ابن زياد، يحيى ابن بكير، ست روايات كلها مطبوعة، طبعا مش كلها كاملة بالإضافة لرواية محمد الحسن الشيباني، بس إيه محمد الحسن مش هندخله لأنه مش في بحثنا. ورواه آخرون عن مالك، كلهم يرويه عن مالك، عن مسلم بن أبي مريم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال. ماشي كده. خالفهم ابن وهب وحده فرواه عن مالك في موطئه، ابن وهب الموطأ برضه، فرواه عن مالك، عن مسلم ابن أبي مريم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعرض الأعمال في كل جمعة مرتين الحديث. يبقى عمل إيه؟ رفع. يبقى المخالفة بين جماهير رواة الحديث عن مالك وبين ابن وهب فين؟ هم عملوا إيه؟ أوقفوه، وابن وهب عمل إيه؟ رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، الدارقطني لما ذكر هذا الحديث رجح وقفه، يبقى كأنه بيقول إن رواية ابن وهب عن مالك ضعيف. ما هو معنى أن يرجح الوقف؟ يعني رجح رواية جماهير الرواة عن مالك وقال إن الصواب أنه موقوف على أبي هريرة، لكن المرفوع يبقى غلط. إحنا عايزين نشوف المسألة دي، نحقق المسألة دي. ابن وهب رفع والجماهير الرواة عن مالك أوقفه، وهذا الحديث رواه الإمام مسلم في صحيح، رواه مسلم في صحيح، لكننا رأينا مسلما أيضا روى هذا الحديث عن سفيان بن عيينة، خلي بالك، عن مسلم بن أبي مريم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة رفعه مرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعرض الأعمال اثنين وخميس. ها، حد يطلع لي بقى فايدة من العملية دي. احنا خلاص عرفناكم رواية مالك، هي في الموطأ موقوفة، واصحاب المواطئات اللي خدوها عن مالك اوقفوها، الا ابن وهب رفعوا عن مين؟ رفعوا عن مالك. وبعدين مسلم رواه مرة ثانية عن سفيان بن عيينة، عن مسلم بن ابي مريم، عن ابي صالح، عن ابي هريرة رفعه مرة. ها، طب بس، طب نشوف. ها ها، مين اللي قال في الرواية؟ طيب شفت، أنا عدت الكلام، قلت إيه؟ رفعه مرة، يبقى دي معناها إيه؟ ووقفه أخرى. خلاص كده؟ يبقى هو ومالك حبايب كده ولا لا؟ مالك رفعه مرة ووقفه أخرى، ماشي، وسفيان بن عيينة رفعه مرة ووقفه أخرى. يبقى المفروض أنا معلقش البحث لا بمالك ولا بسفيان، لأنهم الاثنين استووا في الرفع الوقت، ومش ممكن هما الاثنين يغلطوا الغلطتين، يعني مش ممكن هما الاثنين يغلطوا مرة فوق ومرة في رفع. فكلمة رفعه مرة دي تدل على أن سفيان بن عيينة تلقاه مرة مرفوعا ومرة موقوفا، مثلما تلقاه مالك مرة مرفوعا ومرة. يبقى مش هم المسؤولين عن الرفع والوقف، مين المسؤول؟ مين المسؤول؟ احنا عندنا في الاسناد كم واحد فوق مالك؟ عندنا ثلاثة، عندنا مسلم ابن ابي مريم، وعندنا ايه، ابو صالح، وعندنا ابو هريرة. فانت هتقول بقى مين المسؤول عن العملية دي؟ ايه، ارفع صوتك شوية. لا لا، ده موضوع تاني، موضوع تاني، يعني مسألة ان الحديث ده بيتكلم عن غيب فلا حكم الرفع، ده مسألة تانية احنا ما دخلناش فيها. احنا سؤالنا مين المسؤول عن الرفع والوقف، طالما انه لا مالك ولا سفيان، لان مرة اللي كل واحد منهم تلقاه على الوجهين، مرة مرفوع مرة موقوف. انا ولا جواب من اجوبتكم صح. لا لا، شوف، ما اصلا انت هتعملوا، اذا ما كانش ابو هريرة هيبقى ابو صالح، مش كانش ابو صالح هيبقى مسلم، هو احنا عندنا غير الثلاثه دول في الاسناد؟ بص يا جماعه، اللي انا كنت عايزه بقى، السؤال اللي انا سالته ده ما كنتش عايز منكم جواب، انا كنت عايز الجواب الاتي: تقول ننظر في تراجم هؤلاء. نرجع للأصل، نأصل المسألة. لأن أنت لما تقول لي مسلم يا مريم حولك، طب ليه؟ إيش معنى هو؟ قد يكون أبو صالح والمسؤول، قد يكون أبو هريرة، فأنت مش هتعرف تصيب الجواب الصحيح من أنك تلجأ الواحد. لازم تجيب دليل، تقول مسلم ليه؟ تقول أبو صالح ليه؟ هو طبعا مش أبو هريرة، لأن العهدة في الوقف والرفع عادة لا نعصبها بالصحابة. زي ما يكون في غلط في حرف في الحديث، غلط في كلمة، غلط في جملة، ما بيكونش الصحابي هو اللي لخبط المسائل وهو اللي قلبها، يكون اللي تحته أو اللي تحت اللي تحته أي رجل من رجال الإسناد، إنما الصحابي لا. هيتفضل عندنا اثنين، أبو صالح ومسلم بن أبي مريم. الحديث قطعا عن أبي صالح مرفوع. طب إيه اللي خلانا نقول قطعا دي؟ لأن مالكا رواه في الموطأ، ووافقه كثير أيضا رواه الحديث عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعا. خلاص، فعند الحديث عند أبي صالح مرفوع، لأن سهيل ابنه رواه عنه مرفوعا، وهذه الرواية المرفوعة في موطأ مالك وفي صحيح مسلم أيضا. يتفضل مين؟ يتفضل مسلم ابن أبي مريم. لما تطالع ترجمة مسلم بن أبي مريم ترى الجملة الآتية، قال القعنبي، القعنبي هو مين؟ عبد الله بن إيه بن مسلمة القعنبي. قال القعنبي: كان مسلم ابن أبي مريم من خيار عباد الله، وكان لا يكاد يرفع حديثا. عرفت المسألة جاية ازاي؟ لا يكاد يرفع حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم، بخاف زي أيوب السختياني كده. أيوب السختياني برضه كان لا يكاد يرفع حديثا، يبقى الحديث عنده مرفوع وبعدين يروي موقوف، هيبة انه ينسبه لمين؟ للنبي عليه الصلاة والسلام، يقع له وهم او نحو ذلك. عشان كده في حديث أيوب السختياني او هذا الضرب اللي هو ايه، يخاف يرفع الحديث. العلماء يقول لك إيه، صح موقوفا ومرفوعا، لأن الحديث عنده مرفوع، بس لما يخافه كش إيه يوقفه، ولما ينشط كده وكيقوم رفع فهو صحيح عنه، فمرة تلقاه جماعة عنه موقوفا، ومرة تلقاه جماعة عنه إيه، عنه مرفوعا. فدول برضو يعني جديرون بالجمع. تقرأ بقى كتب التراجم زي التهذيب مثلا، وتشوف كل الرواة الثقات الذين كانوا يتهيبون رفع الحديث، وتعملهم تذكرة كده عندك. إذا واحد منهم صدفة في إسناد وكان الراوي عنه ثقة، ومرة يرفعه مرة يوقفه، لا تجعل الموقوف علة للمرفوع، تمشي الاثنين، تقول هذا ده صح وده صح. ليه؟ لأن هذا كان يتهيب رفع الحديث. خلاص كده. فإذا احنا نخرج من هذا بأن الحديث صحيح مرفوعا وموقوفا، ولا معنى لإعلاله بالوقف كما فعل الدارقطني. الدارقطني لما صوب الوقف، طب صوبه ليه؟ إذا كانت المسألة كذلك وثقات رفعوه إلى يعني رواه جمع عن سفيان بن عيينة مرفوعا، ورواه سعدان بن نصر في شعب الإيمان للبيهقي عن سفيان الثوري موقوفا، فإحنا قلنا إن إيه مسألة مرفوع وموقوف ديت بترجع إلى مسلم بن أبي مريم. يبقى الحديث صواب في التحقيق يعني أنه صحيح مرفوعا وصحيح أيضا إيه، صحيح أيضا موقوفا. آخر مثال، روى البخاري ومسلم من حديث الزهري عن أبي عبد الله الأغر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان يوم الجمعة وقفت الملائكة على أبواب المساجد، فأول قادم كأنما قرب بدنه، وبعدين بقرة، وبعدين كبشا وبعدين ايه دجاجة وبعدين بيض، ثم تطوى الصحف ويجلس الملائكة يستمعون الذكر. روى هذا الحديث معمر بن راشد، معمر ده انا هفضل وراه لحد ما تحبوه، لان معمر جدير بالحب، هو وسفيان ومالك. يعني انا بحاول احرص ان الامثله اللي اقدمها في فلك الثلاثه دول، وبعدين بعد ما نشبع منهم نحول بقى على سفيان الثوري وعلى شعبه وعلى حماد بن زيد. كل واحد من هؤلاء الثقات كنت انا زمان بصلنا في كتاب اسمه مسامره الفاذ بمعنى الحديث الشاذ. الفاذ اللي هو الوحداني، يعني الفاذ اللي هو الوحداني، مسامره الفاذ يعني قاعده سهره كده وسليه بايه، بالصداع اللي انتوا ايه الصداع اللي انتوا بتسمعوه كل اثنين ده. فكنت بقى ايه بجمع احاديث هؤلاء الثقات اللي اتقابلني، احاديث معمر، احاديث سفيان، احاديث مالك، احاديث حماد بن زيد، ابي عاصم النبيل، ابو نعيم الفضل بن زكيه، حماد بن زيد، حماد بن سلمه، عبد العزيز بن صهيب. كل هؤلاء بجمع احاديثهم من كتب العلل واقعد ايه واقعد اجمع طرقها كده واناقش العلماء فيها. فدي النماذج اللي انا بقدمها، دي اقدمها من هذا الكتاب. هذا الحديث يرويه معمر ابن راشد وابن ابي ذئب ويونس ابن يزيد الايلي، الثلاثه دول يروون الحديث عن الزهري عن ابي عبد الله الاغر عن ابي هريره. خالفهم سفيان بن عيينه فروى هذا الحديث عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الحديث، وهذا الوجه رواه مسلم في صحيح. وروى الحميدي قال الحميدي سمعت الزهري يقول عن ابي عبد الله الاغر عن ابي هريره ما سمعته يقول قط عن سعيد عن ابي هريره. يبقى كانما يرد على من؟ يرد على سفيان بن عيينه، مش كده؟ كأنما يرد على سفيان بن عيينة يقول الحديد عن سعيد ما سمعت الزهري يقول عن الأغر، العكس. سفيان بن عيينة بيقول سمعت الزهري يروي هذا الحديث عن سعيد عن أبي هريرة ما سمعته قط يرويه عن الأغر عن أبي هريرة. يبقى كأن سفيان بن عيينة بيغلط مين؟ بيغلط معمر وابن ابي ذئب ويونس بن يزيد. معلش انا لخبطتك. طيب نقول تاني، البخاري ومسلم روى هذا الحديث عن الزهري عن ابي عبد الله الاغر عن ابي هريره، تمام. اللي روى الوجه ده اللي في الاغر، اللي روى الوجه ده معمر ابن ابي ذئب يونس ابن يزيد، تمام. وبعدين مسلم روى عن سفيان بن عيينه عن الزهري عن سعيد عن ابي هريره، وكذلك روى هذا الحديث الحميدي في مسنده عن سفيان بن عيينه عن الزهري عن سعيد يعني. ثم نقل الحميدي عن سفيان القول الآتي، قال ما حدثنا الزهري أبدا عن الأغر عن أبي هريرة، إنما حدثنا عن سعيد عن إيه عن أبي هريرة. يبقى كأنه بيرد على مين؟ يرد على معمر وابن أبي ذئب ويونس، بيقولوا أنهم غلطانين. تخريج مسلم لرواية سفيان مرجح، لأن الحديث عن سعيد عن أبي هريرة صحيح. وبعدين البخاري روى هذا الحديث عن إبراهيم بن سعد عن الأغر وأبي سلمة. يبقى البخاري زود لنا مين؟ زاد أبا سلمة. يبقى كم واحد روى الحديث عن أبي هريرة؟ ثلاثة، أبو عبد الله الأغر وسعيد المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن. وكذلك رواه محمد بن أبي حفص عن الزهري عن أبي سلمة والأغر. يبقى تصرف الشيخين أو أحدهما دلنا على صحة الروايتين جميعا. البخاري ومسلم اتفقوا على رواية الأغر عن أبي هريرة، وانفرد البخاري بأبي سلمة عن أبي هريرة، وانفرد مسلم بسعيد عن أبي هريرة. يبقى عندنا الحديث متفق عليه، وتفرد كل واحد من الشيخين بإيه؟ برواية. اتفق عن الأغر عن أبي هريرة، وانفرد البخاري بأبي سلمة عن أبي هريرة، وانفرد مسلم بسعيد عن أبي هريرة، والحديث صحيح من الوجهين جميعا، فلا جرم أن أدخله مسلم في صحيحه من رواية سعيد اللي تكلم. نعم، اللفظة دي مرة يقولها سفيان ومرة يقولها معمر، وهما الاثنين يقولوها على بعض، هما الاثنين يقولوها على بعض. كثيرا ما يفعلان هذا. احنا لسه عيلين كلام معل بن عيسى من شوية، اللي هو قاله العلي بن المديني، حد فاكره؟ احسن كلام معل بن عيسى العلي المديني لما قال لعلي المديني: أتنكر على الزهري وقد تمرغ بين أصحاب أبي هريرة أن يكون عنده الحديث عن عدة، أي عن عدة منهم؟ قال: لا. خلاص، فالزهري واسع الرواية، وزي ما قلت لكم في المجلس الماضي ممكن يكون الحديث عند الزهري عن أربعة خمسة، مرة يجيبهم الأربعة مع بعض، مرة يجيب ثلاثة مع بعض، مرة يجيب اثنين مع بعض، مرة يجيب واحد لوحده، فعلى حسب الجلوس. انت قعدت في المجلس الاول خدت الحديث عن الزهري عن الاربعه مره، والثاني احضر المجلس الثاني خدوا عن ثلاثه عن مساء ابي هريره، والثالث خدوا عن اثنين، والرابع خدوا عن واحد، كل صحيح. عشان كده سفيان بن عيين لما يقول ما سمعت الزهري يحدث عن الاغر قط، هو صادق، لكن لا يعني هذا انه لم يحدث غيره عن الاغر، لا سيما الزهري كما قلنا مع سعة رواياته كان له مجالس متعددة، وكان زي الفاكهة كله بيروح يحضر عنده، ممكن يصادفه منفردا، ممكن يصادفه في جماعة، ممكن يصادفه نشيطا، يصادفه مثلا ملولا، كل الحالات دي كان الزهري يحدد في حال نشاطه وفي حال ملله وفي حال انفراده وفي حال اجتماعه، وكل حالة من الحالات دي بتؤثر على المحدث، إما ينشط وإما يقصر. فالثقة ده لما يقابله في حال التقصير، والتاني يقابله في حال النشاط، ما يجيش بقى المقصر يلوم اللي خده في حال النشاط، يقول له أنا ما سمعته إلا عن فلان. أيوة أنت ما سمعته، لكن معمر ويونس وابن أبي ذئب كلهم سمعاه من الزهري عن الأغر عن أبي هريرة، وكل صحيح وكل حج. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم لي ولكم.